إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنجتهد أن نختم الليل كلامنا على العلامة محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى. وقد انتهينا إلى مناقشة فكرة الإصلاح في فكر العلامة محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، فإنه رحمه الله يعتبر من العلماء الذين قضوا حياتهم في خدمة الأمة الإسلامية، وهو من المفكرين الذين أغنوا المكتبة العربية والإسلامية بكثير من الكتابات والتحقيقات التي بعثت تراث العروبة والإسلام. إلا أن بعض الناس يأخذ عليه حسه القومي ومشاركته في الثورة العربية الكبرى التي قامت في عام 1600 و1900 والتي كانت السبب في القضاء على الخلافة الإسلامية. هؤلاء الذين يذكرون هذا يتناسون أن الخلافة كانت مسؤولة بشكل كبير عن الوضع المزري الذي وصلت هي إليه، وأيضا وصلنا نحن إليه من خلال سياسة سلاطينها التجهيلية وضيق أفقهم وظلمهم وتهاونهم بمصالح البلاد والعباد. وهذا حديث يطول، لو أننا ناقشنا ملف أسباب انهيار الإمبراطورية العثمانية التي سميت في آخر مراحلها بالرجل المريض لطلبنا الحديث جدا ولخرجنا عن موضوعنا. في نفس الوقت موضوع أن الشيخ محب الدين الخطيب يؤخذ عليه حسه القومي، ذكرنا من قبله أن من أساسيات منهج أو فكر محب الدين الخطيب وكثيرين غيره من العلماء في ذلك العصر أنه لا انفصام بين الإسلام وبين العروبة، وهناك ربط وثيق بين الإسلام والعروبة كما سنفصله إن شاء الله تعالى بعدما نفرغ من هذه الجزئية. يعني هناك آخرون لا يرون في محب الدين غير داعية لمحاربة الشيعة وكشف عقيدتهم، حتى أنهم صادروه لمصلحتهم وحجموا هذا الكاتب الكبير في نوع واحد من الكتابة لا يعبر أبدا عن فكر الرجل الكلي الداعي إلى رفعة العرب والمسلمين في كل مكان. وصار محب الدين عند الكثيرين عدو الشيعة الأول ومن رؤوس السلفية التي اتخذت من مبدأ الولاء والبراء سلاحها لتكفير كل من يخالفها في أفكارها، حتى صنفه بعضهم بأنه من رؤوس التشيع السني. التشيع يعني للسنة، لأهل السنة. وفي الحقيقة في هذا ظلم كبير للرجل، فمحب الدين رجل من البشر يخطئ ويصيب، وهذا لا يمنعنا من إعطائه مكانته التي يستحقها كعالم محب لأمته مفتخر بدينه. ويجب ألا يمنعنا كونه من البشر الذين يخطئون ويصيبون، يجب ألا يمنعنا ذلك عن قراءة آثاره لفهم أفكاره والاستفادة منها. إذا فعلنا ذلك فسوف نعرف عن دراية وبصيرة أن محب الدين الخطيب رحمه الله هو من أكثر المدافعين عن أمته وأصالتها، وأن دعوته للعروبة لا تتناقض بتاتا مع التزامه بدينه ودفاعه عنه. أما مهاجمته للشيعة فناتجة عن رغبته بالدفاع بصورة أساسية عن حملة رسالة الإسلام الأولين الذين نشروه في كل بقاع الأرض. فقد كان محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى شديد الغيرة وشديد الحب والولاء والإخلاص للصحابة رضي الله تعالى عنهم والرعيل الأول من أهل القرون الأولى. لكنه إذا طالعت كتابته وهو يدافع عن الصحابة وهو يدافع عن التاريخ الإسلامي فيعني تشعر أنه يدافع عن أعز ما لديه، وكأن هذا هو الهدف الذي جرد حياته وقلمه من أجل تحقيقه. فكان معروفا جدا بشدة الحب والولاء للرعيل الأول من حملة رسالة الإسلام الذين نشروه في كل بقاع الأرض. وله كتاب رائع في الحقيقة، للأسف الشديد أنه غير موجود الآن وغير متوفر، مع أنه توجد مئات من الكتب التي لو تركوها من غير كتابة وأعطوا للناس ورق فاضي هيستفيدوا منها أكثر في هذا العصر. كلام كله لغو وحشو ولا فائدة منه تكاد تذكر، لكن مثل هذه الكتب النادرة كتب، ومع أنه ليس قدامى محب الدين الخطيب محمود شاكر وهذه وهذا الرعيل الأخير في الدعوة، يعني لم يطل عهدنا بهم كثيرا، فمن ثم نحن أقرب الناس إليهم، وينبغي أن يحيى هذا التراث بدل هذا العبث الموجود الآن في موضوع يعني التأليف. فلماذا لا نقرأ يعني كتاب مع الرعيل الأول؟ لماذا لا يحيى كتاب الحديقة مثلا لمحب الدين الخطيب وغير ذلك من آثار هؤلاء يعني الأفذاذ؟ هو محب الدين الخطيب مش هو متخصص في يعني الكشف وفتح دين الشيعة، لكن لأنه كان أكثر العلماء بصيرة في عصره بهذا الأمر، من أشد العلماء بصيرة، وكان يتكلم في هذا الأمر عن علم ودراية في وسط محيط من الجهل بحقائق الشيعة ومقاصدهم بأمة الإسلام. يعني الآن نحن وصلنا إلى مرحلة أعتقد من الوعي أننا لا نفرق بين العدو الذي يحاصرنا من الشرق أو من الغرب، العدو اليهودي في الغرب في فلسطين والعدو الرافضي المجوسي الخبيث في إيران. هذا ما عاد الآن تشنيعا، وهذه حقائق أصبحت الآن يعني صارخة وتزداد انكشافا يوما بعد يوم بحكم ممارسات الروافض أعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء أهل بيت رسول الله وأعداء صحابة رسول الله وأعداء علماء الإسلام من الصدر الأول إلى يومنا هذا، يكفرونهم ويلعنونهم ويسبونهم. فأقل شيء أن نحن نعرف العدو، حتى إن لم تفعل له شيئا لكن اعرف عدوك من صديقك، فكونك تعرف أن هذا عدو هي بداية الإيه؟ الاستيقاظ من الغفوة، أو على الأقل حتى تحمي نفسك وتحمي يعني أهل دينك من كيد هؤلاء الأعداء الألداء. نتعجب جدا حينما نرى بعض الناس يكتبون مقالات في الانتصار لبرنامج إيران النووي، وأن دي بطولة عظيمة، ما يعرفوش أن المقصود أساسا من السلاح النووي لو حصلت عليه إيران هم أهل السنة. وإيران أعلنت يوما من الأيام، قالت نحن لا نقصد بالموضوع النووي ده برنامج النووي إسرائيل، لا نقصده. أنت تقصد مين؟ ويمكن إذا وجدنا وقتا نعرج على مقالة جميلة جدا كتب الشيخ حامد العلي قريبا، كتب سماها الخليج الخارسي الأخرس، الخليج الخارسي، يصف أهل الخليج بأنهم خرس لا يستطيعون أن يردوا بكلمة، رغم أن إيران تقيم الدنيا ولا تقعدها بسبب أنها تصر على أن يسمى الخليج الفارسي تمسكا بالسنة المجوسية الفارسية. وسنسلط الضوء إن شاء الله إذا وجدنا وقتا على ذلك. على أي الأحوال، مهاجمة محب الدين رحمه الله تعالى للرافضة وفتحه لدين الرافضة ناشئ لأنه ناشئ عن كونه محبا للدين كما قلنا في البداية، لأن الرجل يحب الدين يحب أهل الدين يحب الإسلام يحب أهل البيت يحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغار على يعني أعراضهم. لذلك الشيعة يتخذون محب الدين الخطيب عدوا يعني من صفوف الأعداء اللي هم في قمة العداوة، زي ابن تيمية كده ومحمد بن عبد الوهاب، كل من يفضح إجرامهم ويفضح دينهم الوثني الإجرامي الذي ليس فيه رائحة من دين الإسلام سوى بعض الأسماء، الصلاة والزكاة وعلم. لكن حينما تفتش على حقائق هذا الدين تصل إلى أنه لا يمكن ويستحيل أن يكون هذا هو الدين الذي نزل به جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجد محب الدين رحمه الله تعالى في كتابات الشيعة ما يمس إيمانه الراسخ بفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم حملة رسالة الإسلام، فهاجم مذهبهم بالطريقة التي نعرفها وما أحوجنا لفهم أفكار الرجل ووضعها في سياقها الظرفي والتاريخي، فأمتنا أحوج ما تكون إلى رص الصفوف ومحاربة الطائفية البغيضة التي تضعف أمتنا وتشدد قواها. عاش محب الدين في فترة هامة من فترات التاريخ العربي استقل فيها العرب عن الترك وبدأوا بتكوين دولتهم الخاصة البعيدة عن أي سيطرة خارجية كما كانوا يعتقدون أو كما كانوا يتوهمون، لأن الإنجليز والإنجليز إذا ذكروا فكل مصائب الأمة الإسلامية كلها اللي بذر بذرهم الإنجليز لعنهم الله. كل البلايا والمصائب التي نعاني منها إلى اليوم سواء مشكلة فلسطين كشمير وغير ذلك من المشاكل الأمة الإسلامية فهو الإنجليز الضلع الأكبر في هذه الأزمات وهذه المشكلات. وكان الأمل كبيرا بعد الاستقلال أن يعمل العرب للنهضة واللحاق بركب الحضارة وتعويض ما فاتهم من تقدم، إلا أن هذا الأمل لم يدم طويلا، فقد ظهر خداع الأوروبيين. بريطانيا استعملت الكذب والدجل والخداع واستعملت العرب لضرب الأتراك في الثورة العربية، ثورة الشريف حسين، ثم كان أول من غدرت به المدعو الشريف حسين وأهملته، ويعني كما يعني تنبذ النواة بعدما أكل التمر تنبذ وترمى في أحط الأماكن، وهذا ما حصل مع الشريف حسين، رجع بخفي حنين وخذل هؤلاء الذين تحالف معهم من الأوروبيين. وموضوع يعني حقبة الثورة العربية فترة يعني تحتاج إلى فهم عميق جدا ودراسة، لأنها أيضا كانت سببا في كثير من المعاناة للبلاد الإسلامية بعد أو العربية بعد ذلك. فانكشف خداع الأوروبيين وسيطروا على البلاد العربية وزادوا من تخلفها وجهلها ومنعوا نهضتها من القيام، بل قتلوا الأمل الذي شع في النفوس البائسة، ولم يخرجوا إلا بعد أن جعلوا الوضع أسوأ مما كان عليه أيام الترك. كما يعني قال بعض الدعاء: خرج الإنجليز الحمر وبقي الإنجليز السمر. فهم ما خرجوا من بلادنا إلا بعد أن أبقوا وكلاءهم يقومون بنفس الدور. فالتخلف واحد والاستبداد واحد، إلا أن البلاد مجزأة والقوى مهدرة، وليس هناك من يستطيع أن يجمع الصفوف ويوحد القلوب. هذه الحالة التي استولت على العرب ردتهم إلى الجاهلية الأولى، فماذا يفعل صوت مفكر ينادي بالوحدة أو صوت مصلح ينادي بالإصلاح؟ وبالرغم من هذا الوضع المتردي لم تسكت الأصوات المنادية بالوحدة والإصلاح. كان السيد محب الدين من المفكرين الذين دعوا إلى إصلاح الأمة، فهي بحاجة إليه في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتربوية، وهو يعرف أن الأمة متخلفة ومتأخرة وتحتاج إلى الكثير من العمل الجاد والمخلص لتستطيع أن تنهض. وكان في كل كتاباته يصور حال الأمة، الحال المحزنة التي وصلت إليها من التخلف والتأخر والضعف وتسلط الأعداء، وهو كان يرى أن هذا نتيجة من نتائج السيطرة التركية عليها، فقد أرسل الأتراك التخلف والجهل في البلاد العربية، فكان العلم الديني الإسلامي في دولة السلطان عبد الحميد كما وصف السيد محب الدين يوزن أهله بموازين الرتب الرسمية. وكانت قبلة المسلمين في زمن ملك البرين والبحرين وخادم الحرمين الشريفين، هذا لقب السلطان العثماني، المثل الأكمل للفوضى والجوع وسفك الدماء، يقصد منطقة الحجاز. وبغداد تحولت زمن الحكم الحميدي إلى قرية خربة لا تساوي عشر قيمتها اليوم. واليمن كانت دار حرب تسفك فيها دماء العرب والترك جميعا على توالي السنين باستمرار، حتى سميت بحق مقبرة الأناضول. ومقاطعة طرابلس الغرب صارت مقفرة من العلم والتعليم، فلا يوجد فيها من أبنائها حامل شهادة عالية إلا رجل واحد. ومكة والمدينة لم تكن توجد فيهما مدرسة واحدة تستحق أن تسمى ابتدائية، هذا في مكة والمدينة. وكانت المدرسة الأميرية الثانوية في دمشق عاصمة الأمويين تدرس جميع المواد فيها بالطمطمانية التركية، جميع المواد باللغة التركية. وكانت المناصب المهمة كالقضاء والإدارة لا يشترط لولايتها كفاءة علمية حتى ولا شهادات معينة، بل تمنح لمن يتقرب بالبذل لمن بيده التعيين. فمحب الدين كان يحمل العثمانيين ومن بعدهم الاتحاديين مسؤولية التخلف والجهل الذي عانت منه الأمة العربية، مما أدى إلى سيطرة من نوع آخر على هذه البلاد، هي سيطرة الأوروبيين الذين استغلوا ضعف الأمة العربية القومي والاجتماعي من ألف سنة أو تزيد. فجريمة ضعفنا هي التي جرت علينا مساوئ الحكم السابق للاحتلال الفرنسي، ومساوئ ذلك الحكم هي التي صارت بنا إلى احتلال أوروبا العسكري. وقام هؤلاء المستعمرون الأوروبيون بالتخطيط لامتلاك رقاب الشعوب العربية، فجعلوهم يهتمون بتوافه الأمور وزخرفة الدنيا، ولم يثيروا فيهم الاهتمام بالعلم أو التقدم الحقيقي. فالغرب برأيه لما أراد أن يملك رقاب الشعوب استهواها بملاهيه وزخارفه وأهوائه وموبقاته. ولا خلاص لهذا الشرق العربي من شراك الغرب إلا إذا عدل أهله عن تلك الزخارف والموبقات. من خلال كتابات العلامة محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى يمكننا أن نجمل الملامح الرئيسة لبرنامجه لإصلاح هذه الأمة. فكان يولي أشد الاهتمام في مقدمة البرامج الإصلاحية، يجب أن يكون الاهتمام بالتربية والتعليم. فقد كان محب الدين يرى أن التعليم في البلاد العربية والإسلامية هو تعليم متخلف ليس له هدف ولا غاية إلا الحصول على الوظيفة. فمنذ عهد العثمانيين كانت آمال النشء العربي في كل مدرسة للدولة العثمانية في البلاد العربية أن يحذقوا لغة الترك، أن يتقنوا اللغة التركية تكلما وإنشاء وأدبا، ليتولوا بعد ذلك وظائف الدولة في بلادهم والبلاد العثمانية الأخرى. وفي البلاد العثمانية الأخرى ظل هذا الهدف في نفوس طلابنا حتى بعد أن استقلت البلاد العربية عن الدولة العثمانية، وذلك لأن المستعمر الأوروبي رسخ هذا الهدف في نفوس طلابنا، فأصبح همهم الحصول على تلك الورقة التي يسمونها شهادة، ليتسنى السعي بواسطتها إلى الوظائف التي اشترطت تلك الشهادة للحصول عليها. وكان يرى أن أكثر العيوب التي نجدها في مدارسنا يقول أنها معاهد تعليم لا معاهد تربية، وأن التعليم فيها نظري قل ما يستفيد منه صاحبه في معترك الحياة وميادين العمل، وأن هذا التعليم النظري يتناول الذاكرة والحفظ أكثر مما يتناول الوعي والفقه. فهذه المدارس لا تهتم بتربية النشء بقدر ما تهتم بتلقينهم مجموعة من العلوم لا تفيدهم في مواقعهم، فيبقى الطالب جاهلا بما يجب عليه أن يتعلمه، ويتعلم أشياء للحفظ دون الاستخدام، وهي لا تميز بين تعليم علوم الثقافة وتعليم علوم الطبيعة والرياضيات والعلوم العالمية الأخرى. وكما نلمس في وقتنا الحاضر فإن هذا الوصف ما زال على حاله، وما زالت مدارسنا ومناهجنا تعاني من القصور نفسه ومن التخلف عينه، وما زال الطلاب لا يفهمون الرابط بين ما يدرسونه في مدارسهم وما يعيشونه في واقعهم، لأن مناهجنا ما زالت نظرية بعيدة عن تطبيق، وما زال هؤلاء الطلاب يطلبون العلم سعيا وراء غايات وأهداف بعيدة عن رقي العلم وهدف الحضارة وبناء المجتمع. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أننا ما زلنا نراوح في مكاننا، وما زلنا نعاني من نفس المشاكل التي عشناها منذ سنين طويلة. ومحب الدين الخطيب كان يرى أن هذه المدارس كانت بحاجة إلى إصلاح، ويجب أن يبدأ هذا الإصلاح بتغيير مفهوم وهدف التعليم في نفوس الطلاب، ويجب أن نغير من أساليب ومناهج التعليم عندنا بما يتناسب مع حاجاتنا العلمية والعامة والتي تخدم تطلعنا. فقد كان يرى أن برنامج مدارس الناشئة يجب أن يقتبس من أحوال مدرسة المجتمع الكبرى. يقدم محب الدين الخطيب فكرة أو ضرورة الإصلاح وعدم التغافل عنه، وضرورة أن يناسب هذا الإصلاح حياتنا وهويتنا وديننا. فليس المطلوب التغيير لمجرد التغيير، بل لابد أن يكون هذا التغيير مدروسا ومتلائما مع حاجة المجتمع ومتناسبا مع صبغتنا العامة وهويتنا الخاصة. كان يرى أن وظيفة المدرسة ليست قاصرة على شحن الذاكرة بالمعلومات، لكن هي أن تعد للبلاد رجالا ذوي مطامح بعيدة المرمى شريفة المسعى، يسعون إليها بأجسام قوية وعزائم ثابتة وصبر جميل إلى آخره. كان يؤمن بتأثير التربية على كل شيء فيها فينا، فبالتربية نكون رجالا صالحين في المجتمع أو لصوصا وقتلة ومتشردين، وبها نكون كرام النفوس محبين للإحسان أو لئاما وبخلاء ومفسدين، وبها نكون صحيح الأجسام نشيطين مرنين أو ضعافا وكسولين ومتقاعسين. كان محب الدين يعتبر أن المعلم هو الأساس، وهو الذي يتحمل أكبر المسؤولية في عملية التعليم ونجاحها، وفي تحسين هذه العملية، وفي نقل الطالب من مرحلة الحفظ دون الفهم إلى مرحلة الفهم والاستيعاب. وللمعلم الدور الأكبر في التغلب على النواقص التي توجد في المناهج التعليمية، ويجب عليه أن يحاول إصلاحها ويتدارك الأخطاء الموجودة فيها، ويوجب على علمائنا أن يعدلوا عن أساليبهم الحاضرة في كل شيء، ولا يكون ذلك إلا بأمرين يتجلى في أحدهما جمال الجديد وفي الآخر جلال القديم. فأما الأول جمال الجديد، فهو أن تؤلف للدراسة في المعاهد الدينية الإسلامية كتب جديدة خالية من الحشو، بريئة من التردد، سهلة المأخذ، حسنة التأليف والتبويب والتقسيم، توصل الطالب إلى فهم القواعد بأقصر وقت، وتضمن تثبيت القواعد في ذهنه بالأمثلة الواضحة. أما الأمر الثاني الذي يتجلى فيه جلال الماضي، فهو تعويد الطلبة مراجعة كتب الصدر الأول في جميع العلوم الإسلامية والأداب العربية، لأن فيها ينبوع الإسلام الصافي وأدب العرب الجزل وثمرات عقول السلف أيام النضوج. كان محب الدين رحمه الله يردد بشكل مستمر بأن المعلم هو المسؤول الأول وبشكل كبير عن نقل الأمة. طبعا هذه نظرة في غاية العمق والدقة، لذلك وظيفة المعلم أقدس وظيفة على الإطلاق، لأن المعلم تشبه وظيفته وظيفة الرسل والأنبياء، صناعة العقول ومنهجة التفكير. وأي واحد منا إذا رجع إلى أيام صباه وأيام التلمذة أو الطالبية يدرك كم تؤثر كلمة واحدة المدرس في حياة إنسان مدى الحياة، في كل حياتي، إما بالاستقامة وإما بالإساءة لهذا الطالب. فالمعلم هو يعني داعية لكن من نوع متميز. واضح؟ المعلم في المدرسة بيمكث تحت يده الأبناء، وعقول أبناء المسلمين تصنع على يد المعلمين. حتى لو المناهج خاربة فالمعلم يستطيع أن ينبه إلى هذا الفساد ويعني يحمي الأبناء منها. فالمعلم داعية متميز ويتبوأ أقدس منصب. يعني المدرس ده المفروض أنه يعامل معاملة تليق بقداسة المهنة التي يمارسها، حتى لو معلم علوم أو أو أو أو أدب أو لغة أو أي شيء من هذا، لأن هذه لا تنفصل عن صناعة شخصية الإيه. إحنا كنا طبعا في أيامنا ما عرفش الوقت الوضع إيه، كان عندنا رمز الإسلام في أي مدرسة نروحها في إعدادي أو ثانية وهو مدرس لغة عربية. أي مشكلة تحصل للدعوة الطلبة تلقائيا يفزعون إلى مدرس اللغة العربية، لأن طبعا المدرسين كانوا حاجة تانية غير كده خالص. يعني إحنا أيامنا كان اللي ياخد درس خصوصي كان عيب كبير جدا، عار، ولذلك يستسر ويخبي لأن لا إهانة له، إنه هو إنسان قدراته ضعيفة وغير قادر على الاستيعاب. فموضوع الدروس الخصوصية كان شيء يعني يبقى متخفيا ويستسر به، ولا يستطيع أحد أن يجهر بأنه يأخذ دروس خصوصية، فضلا بقى عن المدرس يمارس الابتزاز الذي يحصل الآن في هذا العصر للأسف الشديد، والذي هز كثيرا صورة المدرس. فالحقيقة المدرسين في أيامنا كانوا يتقنون التعليم والتربية جدا جدا. لا أريد أن أخرج عن الموضوع، لكن أنا يعني الشيخ محب الدين الخطيب هنا يصل إلى عمق مشكلة الأمة، وهي المدرس. المدرس تأثيره أقوى من تأثير الخطيب على المنبر، وأقوى من تأثير درسك هذا. فالمدرس هو الصانع الحقيقي للمستقبل، لأنه يملك في يديه عناصر القوة وكل المستقبل، بيصنع المستقبل، لأنه يصنع عقول هؤلاء هذه الأجيال، سواء من سن الابتدائية مثلا إلى الجامعة. فالحقيقة يعني وظيفة المدرس وظيفة لا أجد أكثر من أقول أنها مقدسة، ولذلك ينبغي المدرس أن يحتسب نية العبادة في هذه الوظيفة المقدسة التي يؤديها. فأشرف وظيفة على الإطلاق في الوجود لا هي الإمبراطور فلان ولا الملك فلان ولا رئيس فلان ولا رئيس الوزراء ولا الوزير، أشرف وظيفة هي وظيفة المدرس، أشرف وظيفة على الإطلاق. لماذا؟ لأنه هو الذي يصنع. طبعا لو تبصر بخطورة موقعه أولا، وكان متأهلا ثانيا، ولم يحل بينه وبين الطلبة ثالثا، كان يردد بشكل مستمر بأن المعلم هو المسؤول الأول وبشكل كبير عن نقل الأمة من حال التخلف والجمود إلى حالة الترقي والتقدم، وهو مسؤول عن انتقاء المواد التي يعلمها لطلابه. لذلك يجب عليه أن يعرف ماذا يختار من العلوم التي تفيدهم في حياتهم. وكان ينادي حب الدين رحمه الله، كان ينادي ويقول: من لي بمن يخبر معلمي المدارس بما أخذوا على أنفسهم من الواجبات العظمى. إننا لا نطلب من معلمي المدارس أن يعلموا أولادنا أشياء كثيرة، يكفي أولادنا من مسائل العلم ما يحتاجون إليه في هذه الحياة، أما نحن فقد كان معلمونا يعلموننا أشياء لم تلزم لنا حتى الآن، وفاتهم أن يعلمونا أمورا تلزم كل إنسان. وهذا المعلم لا يكون معلما صالحا برأيه ويستطيع إعداد الرجال العظماء ما لم يغطي على عيوب المنهج، كما يغطي القاضي الحكيم على جوانب النقص في القانون. والمعلم الصالح أب نصوح وضع الله يده في أيدي رجال الغد ليذهب بهم إلى المهمة التي تنتظرهم في الغد، فيزودهم بالمبادئ السديدة والقواعد الرشيدة التي ينالون بها الفلاح فيما يطلعون به من عمل، فيكونوا أعضاء نافعين في المجتمع. كان محب الدين رحمه الله يدعو الجميع إلى المساهمة في تهيئة معسكر التربية والتعليم لإخراج جنود قادرين على مصارعة الجهل والشرور والرذائل وإبادة الضعف والفقر والخمول والقضاء على اليأس والتفرق والانحلال. كان يقول: إنه يجب علينا أن نعد الجيل إعدادا مناسبا ونبنيه بناء مناسبا من أجل النهضة المرتقبة، ولا يكون ذلك إلا بتضافر الجهود مجتمعة، المدرسة من جهة والمعلم من جهة أخرى والمجتمع ككل من جهة ثالثة. فالبناء الجديد الذي من رسالة الجيل الجديد أن يقوم به يدور حول مهمتين اثنتين، أما أولاهما فبعث تراثنا القومي من تاريخ وأخلاق وعلوم وسنن ووصايا، وتعيين أهدافنا إلى أن نعرف كياننا القومي كما كان في الماضي وكما يجب أن يكون في المستقبل. أما المهمة الثانية فهي مطاردة آثار الاستعمار في نفوس أبناء الجيل وفي مرافقهم وفي بيوتهم وفي عاداتهم وأنظمتهم، ثم مطاردة معاني الضعف التي طرأت على مفهوم الدين في عقول العامة وأشباه العامة ما لم يكن للصحابة والتابعين علم به في نفوس الجيل العربي الجديد، وبذلك نبعث سنن الإسلام الصحيحة في مجتمعنا الإسلامي المعاصر. ولن يتم لنا ذلك إلا إذا عرفنا أهمية التربية والتعليم، فبهذه التربية تبنى الدولة وبها نصل إلى الأهداف التي نريد. يقول الخطيب: إن أسلوب التربية والتثقيف في المدارس والجامعة هو الذي يبني الدولة، وهو الذي يكون الوحدة، وهو الذي يسير بالأمة إلى الأهداف. هذا فيما يتعلق بالعمود الأول من أعمدة الإصلاح في نظر العلامة محب الدين الخطيب، وكلام في غاية العمق، حيث وضع المسؤولية في رقبة المدرسين بالدرجة الأولى. القضية الثانية أو الركن الثاني من أركان منهجه الإصلاحي معالجة مشكلة فقدان الهوية. عالج هذه المسألة التي كان يعتبرها السبب الرئيسي أو الرئيس في تخلف العرب والمسلمين. هذه المسألة هي فقدان الهوية الخاصة التي تلزم للتقدم والرقي، والمقصود بها الهوية الاجتماعية التي يجب أن تميز الأمة عن غيرها من باقي الأمم وتميز تقدمها وحضارتها، بحيث تعرف بين أمم الأرض بهذه الهوية وهذه السمة. ويجب ألا تذوب هذه الأمة في الأمم الأخرى، لأنها أمة عريقة ذات حضارة وعلم، ولكن الظروف المحيطة لم تساعدها على إظهار هذه الهوية بالشكل المطلوب. وكان يرى أن هذا الأمر هو مرض أصاب الأمة. يقول رحمه الله: من جملة الأمراض التي أصابتها جراء التخلف الذي حل فيها، وقد جاءها أيضا من إهمال أهل الرأي فينا تنظيم حياتنا الاجتماعية وجعلها ملائمة لديننا من جهة ولمصلحتنا من جهة أخرى. وهنا نعود فنقول: العيب في القيادة، أي في الذين بيدهم القيادة الفكرية أولا والقيادة المالية ثانيا. كان يعتبر أن البلاد العربية والإسلامية فقدت قيادتها الفكرية، وفقدت بالتالي هويتها الحقيقية، لأن أهل الرأي والفكر تركوا الأمور. يعني لما واحد ده إمام الأمة السلفية، يعني في قريب، يعني إلى عصر قريب، يعني كان موجودا هنا، وهذا هو مستواه في حمل هم الأمة وقضاياها. فأتعجب الحقيقة لما نقرأ في بعض الجرائد الإلكترونية من يتجاسر، لسه في ناس بتتكلم دلوقتي بتنتقد السلفيين، يقول اللي ما وراهمش غير قضية اللحية والنقاب والثوب القصير والسواك. لسه في حد ممكن يصدق هذا الدجل؟ هل يمكن أن ينطلي هذا الدجل الآن على أحد؟ وهنا نحن نرى الشيخ محب الدين الخطيب اللي هو يعني أستاذ حسن البنا رحمه الله، اللي كان بيفخر الشيخ حسن البنا أنه يعني إيه من صنع يده. فمن العجيب جدا أننا نجد أناسا في هذه الأيام يأبون إلا أن يعيشوا في أوهامهم صنعوها بأنفسهم. إن لما يتكلم عن السلفيين يقول كفاية بقى، أول بيكلموا على الجلباب والقصير والسواك واللحية والنقاب، وإن هو ذا الدين عندهم. فشيء عجيب. يعني طبعا هذا هو النموذج السلفي الذي وجد قبل أن يولد كل هؤلاء الذين يطعنون في السلفية. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فالتطور الاجتماعي الجديد قد هاجمنا كالسيل المتدفق، سواء أردناه أو لم نرده، ومن سوء حظنا أن طلائعه جاءتنا ممزوجة الخير بالشر، مختلطة النفع بالضر. فإذا أردنا أن نجعل هذا الوطن وطن علم وقوة ونظام وغنى، يجب علينا أن نأخذ بما في هذا التطور الاجتماعي الجديد من أسباب الخير، فنرفع بلادنا إلى مستوى البلاد الراقية ونهذب يعني أخلاقنا. أيضا يرى أن من أعمدة استرداد الهوية التي فقدناها أن نعرف أن أمتنا قد امتازت بميزة أساسية، وهي أن آخرها متصل بأولها. لا يمكن أن تنهض الأمة، لا يمكن أن تنهض إذا انفصل آخرها عن إيه؟ عن أولها أبدا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يجب أن نعرف أن أمتنا قد امتازت بميزة أساسية، وهي أن آخرها متصل بأولها، وأن ماضيها من ثروة حاضرها، وأن أهداف مستقبلها مرسومة في سنن أسلافها. وعلى هذا فإن نهوض الأمة منوط بمعرفة ماضينا والمحافظة على تراثنا وهويتنا، وسيكون تقدمنا الاجتماعي مرتبطا بمدى معرفتنا لهويتنا وتراثنا، فلا نأتي بما يخرجنا عن هذه الهوية. ولذلك فإن، يقول الخطيب، فإن الخوف علينا ليس من أعدائنا مهما كانوا، وإنما الخوف علينا من تقصيرنا وغفلتنا. بيّن السيد محب الدين في إحدى مقالاته أن هناك عقبتين تعترضان طريق الأمة للسيادة، أما أولاهما وهي أصعبهما فانصرافنا عن الانتفاع بما أنعم الله به علينا من هداية ديننا وكنوز أوطاننا والقوى التي أودعها الله في نفوسنا، أما العقبة الأخرى التي تحول في الدور المنصرم بيننا وبين السيادة فتكالب أعدائنا علينا واستعمارهم لبلادنا بصناعاتهم العليا ومتاجرهم الواسعة وأموالهم النامية بالأنظمة الدقيقة. وأقبح ألوان استعمارهم لنا استعمارهم لعقولنا وقلوبنا ونفوسنا بما رسموه لنا من مناهج التربية والتعليم، وبما سلطوه علينا من أذواق وآراء وأفكار واتجاهات واقتناعات، حتى انسلخنا عن ماضينا وتحولنا عن أهدافنا وجاهلنا أنفسنا واستخففنا بها وبأصولها، وسخرنا بكل ما لا يدمجنا في كيانهم المعنوي وكل ما لا يصبغنا بلونهم الأدبي. ثم ينتقل بعد ذلك إلى قضية الاقتصاد أيضا، بيعتبر أن قضية الاهتمام بالنهضة الاقتصادية عماد أو ركن من أركان النهوض بالأمة، وله أفكار يعني رائعة جدا في هذا المجال، وكان يشترط أن تكون النظم الاقتصادية موافقة للشريعة الإسلامية، لأن الإسلام كما هو نظام اعتقادي هو أيضا نظام يعني اقتصادي. ولذلك كان يحارب الشيوعية ويراها تخالف روح الإسلام الذي يعطي كل صاحب حق حقه. أيضا كان له كلام في من ضمن أركان منهجه الإصلاحي الإصلاح يعني السياسي، ودعا إلى إصلاح قيادات الدولة، واعتبر أن عصور الضعف التي مرت على البلاد الإسلامية قد حرمتها من شيء مهم جدا، وهو وجود طبقة أهل الحل والعقد، وجود طبقة أهل الحل والعقد، فاضطررنا إلى أخذ نظام الغير في الحكم بما فيه من عيوب ونقائص كثيرة، وقد آن للأمة أن تعود إلى نظامها الإسلامي الذي فيه عزها وسؤددها. يقول رحمه الله: أنا أعترف بأن عصور الضعف والانحطاط وما ترتب على الضعف والانحطاط من تحكم الاستعمار ببلاد الإسلام قد حرم المسلمين من طبقة أهل الحل والعقد على ما كانت عليه في عصورنا الذهبية، فاضطررنا لأن نبقي على النظام النيابي الأجنبي عنا، وأن نتحمل كل ما نراه بعيوننا من عيوبه التي فرقت بين الأهل والأصدقاء وأوجدت الإحن والعداوات. ولن ينقذنا من هذا النظام الأجنبي إلا رجوع الأمة إلى ما دعوت إليه من العناية بالأخلاق الفردية ليتكون من مجموعها المجتمع الصالح. فتنبع في الأمة طبقة أهل الحل والعقد. كان يدعو إلى تنظيم عملية الإصلاح، وله في ذلك كلام مفصل ومهم في الحقيقة، لكن الكلام طويل ويعني يستحق الاستفادة منه لأي شخص يفكر في إصلاح حال الأمة. نكتفي بهذا القدر من الكلام حول خطة الإصلاح، ذكرنا فقط المعالم العريضة، وإلا فكلام الشيخ محب الدين الخطيب في قضية إصلاح الأمة كلام كثير جدا ومتنوع وفي غاية الأهمية. بقي الكلام على شيء يحز في النفس لا شك، وهو موقفه من العروبة، موضوع العروبة. وكما أشرنا من قبل هذه قضية في غاية الخطورة. الشيخ محب الدين الخطيب يدرجه البعض في ضمن القوميين العرب، هو نفسه كان يغضب من ذلك، لأن الشيخ محب الدين الخطيب حينما كان يهتم جدا بقضية العروبة كان لا يفصلها عن الإسلام، فهو يرى الارتباط الوثيق بين العروبة وبين الإسلام، وهذه ليست دعوة عنصرية لتمجيد العنصر أو الجنس العربي، وإنما باعتبار أن العروبة هي من أهم مقومات الإسلام. وفي الحقيقة هذا فرض علينا قضية، لكن سنبعد جدا إذا فصلنا فيها، إلا أني رأيت أن أكتفي بأن أرشح لكم كتابين في غاية الروعة في مناقشة الربط بين الإسلام والعروبة، أو نقد فكرة القومية العربية بمعناها العنصري الذي قام على بنائه بعض اليهود، ساهموا في تنشئة فكرة القومية العربية، وبعض النصارى أيضا من مؤسسي فكرة القومية العربية، والجمعيات المشبوهة العالمية. أهم هذه الكتب في كتاب اسمه فكرة القومية العربية في ضوء الإسلام للدكتور صالح ابن عبد الله العبود أو العبود، فكرة كتاب مهم جدا جدا جدا، فكرة لأنه بيناقش كمان بالتفصيل موضوع الثورة العربية وتفاصيلها. فكرة القومية العربية في ضوء الإسلام الدكتور صالح العبود. هناك كتاب أيضا رسالة جماعية ممتازة جدا في مجلدين اسمها الجمعيات القومية العربية وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري للدكتور خالد الدبيان، رسالة دكتوراه الحقيقة رائعة جدا في مجلدين كبار، الجمعيات القومية العربية وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري للدكتور خالد الدبيان. فدي إشارة موجزة حتى نستطيع أن نلم أكثر بخطر دعوة القومية العربية كحركة عنصرية قومية، وأنها تضاد الإسلام من كل الجهات. أما العروبة التي كان يدعو إليها محب الدين الخطيب فهي لون آخر غير هذه النعرة العنصرية، وإنما هو يرى أن الأمة العربية اختص الله ميزات وشرفها بالإسلام، وهي التي حملت رسالة الإسلام، ويجب أن تحمل رسالة الإسلام من جديد لتقوم بنهضة الإسلام. مما يرتبط بهذا الموضوع الحقيقة، والحديث ذو شجون، لا تجد أبدا شخصا محبا للإسلام إلا ولا بد أن يحب اللغة العربية ويحب العرب أيضا. كم نسمع من بعض إخواننا أو كثير من إخواننا الذين يذهبون سواء إلى تركيا نفسها الآن أو إلى بنغلاديش، باكستان، الهند، الجماعة الهنود مثلا أو الباكستانيين إذا رأوا شخصا بالملابس العربية ينهالون عليه ليقبلوا يده ويعظموه أعظم تعظيم باعتباره هذا من أهل ومن قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه عربي. فشيء طبيعي جدا أن الذي يحب الإسلام يحب العرب، والذي يحب الإسلام ويحب القرآن لابد أن يحب اللغة العربية، الارتباط وثيق جدا بين الأمرين. من عجائب التلبيس التي حصلت في عقول كثير من الناس أنهم يتغزلون في ثورة إيران الخمينية الفارسية، ويعني ينخدعون بكلام الرافضة أنها ثورة إسلامية، ثورة إسلامية، في حين أن من خبائث هذه الثورة حركة الخميني أنها حركة يعني عنصرية فارسية، والخميني نفسه كما سنبين. لدي أمران نريد أن أمر عليهما. الأول موضوع معاصر وحاوي يعني حديث جدا، وهو موضوع المشاكل التي تحدثها إيران بسبب التمسك فقط باسم الخليج الفارسي، مما يدل على العنصرية البغيضة الشعوبية الحاقدة على العرب وعلى المسلمين. هذه مقالة وقفت عليها للشيخ حامد ابن عبد الله العلي، يبدأها باقتباس كلمة لعدو الله وعدو رسول الله وعدو آل بيت رسول الله وعدو صحابة رسول الله أحمد نجاد، يقول فيها إن استخدام تسمية الخليج الفارسي هو إزالة غبار، يعني بيقول له احنا مصرين على استعمال كلمة الخليج الفارسي عشان نزيل الغبار ونفكركم احنا أصلنا ايه. ده بالضبط اللي بيقوله أحمد نجاد، يقول إن استخدام تسمية الخليج الفارسي هو إزالة غبار وتذكير وترسيم صحيح للواقع العالمي المعاصر، على غرار مبدأ الثورة الإسلامية التي شكلت إزالة الغبار عن حقيقة الشعب الإيراني وهويته وتاريخه وطاقاته الهائلة. إيه بقى هوية التاريخية اللي بيعبر عنها كلمة الخليج الفارسي واللي أحياها الخميني؟ هي الفارسية، العنصرية الفارسية البغيضة التي تتصادم تماما مع مفاهيم الإسلام. يقول أيضا أحمد النجاد إن الأعداء يريدون تحريف هذا الموضوع للإيحاء بأن الخليج الفارسي كان على بدء التاريخ منطقة غير آمنة ويحتاج الآن إلى المتآمرين لإرساء الديمقراطية. يقول الشيخ حامد العلي هكذا في نبرة صارمة وبعجيج فج يتحدى النظام الإيراني دول الخليج العربي الخرساء عن الردع إلا من كلمات هزيلة تكتفي بموقف المدافع الضعيف، حتى كأنه يخيل إليك أن ضفة الخليج الغربية قد وضع عليها لافتة الخليج الخارسي من الخرس يعني، فلا هو عربي ولا فارسي. وقد أصر النظام الإيراني الحالي منذ ثورته ولا زال مصرا على رفض، هم اقترحوا عليهم حل، شوف بقى العنصرية البغيضة الجاهلية، ما تعاركوا كتير بقى هل هو خليج فارسي ولا عربي. ففي بعض الناس حبوا يعملوا صيغة توفيقية المفروض الجميع يقبل، قالوا هنسموه الخليج الإسلامي، رفضوا، إيران رفضت تسمية الخليج عشان ينفض الخلاف، قالوا نسموه الخليج الإسلامي، فرفضت إيران تسمية الخليج الإسلامي. يقول وقد أصر النظام الإيراني الحالي منذ ثورته ولا يزال مصرا على رفض تسمية الخليج بالخليج الإسلامي حسما للجدل حول اسمه، بل قرر أن يجعل تسميته بالخليج الفارسي مسألة محورية يربطها بمبدأ الثورة الخمينية نفسها كما قال أحمد نجاد آنفا، كما قرر أن يجعلها معقد الولاء والبراء. ومن تعصبي ومن عجائب تعصبي هذا النظام لهذه المسألة أنه في عام 2004 منع الطهران دخول عدد من مجلة ناشنال جيوغرافيك الأمريكية لأنها وضعت في الأطلس الجديد اسم الخليج العربي بين قوسين إلى جانب تسمية الخليج الفارسي، يعني الأطلس الأمريكاني يعني إيه سمى الخليج الفارسي، يعني في الأطلس سموه الخليج الفارسي وبين قوسين كده بخط صغير كتبوا الخليج العربي، دي الأمريكان عايزين يعني يمسكوا العصا من المنتصف بحيث إيه ما يزعلوش حد، لكن خلوا الاسم أساسا إيه الفارسي وبين قوسين زي ما بتكتب مثلا شارع كذا شارع إيه طريق الزعيم جمال عبد الناصر تحت كده بخط رفاع ايه طريق الحريه سابقا. كان لها مغزى الحقيقه، كانت في ناس تيجي وتحرق اليافطه بتاعت الشارع، لان الكلمه فيها شتيمه، ان طريق عبد الناصر طريق العبوديه، فطريق عبد الناصر طريق الحريه فيما ايه فيما مضى. الشاهد يعني ان دي حاجه ايه بتوع عشان تفكر الناس، عشان لو اختلطت الامور على حد وهو بيذاكر الجغرافيا. فقررت طهران منع دخول مجلة الناشنال جيوغرافيك الأمريكية، لأنها وضعت في الأطلس الجديد اسم الخليج العربي بين قوسين إلى جانب تسمية الخليج الفارسي. وقال مدير المطبوعات الأجنبية في وزارة الثقافة والإرشاد الإيرانية محمد حسين خوش آنذاك، قال لن نعطي تأشيرة دخول لصحافي ناشنال جيوغرافيك، ولن نسمح بتوزيعها طالما لم يصححوا هذا الخطأ. لقد طلبنا من وزارة الخارجية الإيرانية أن تبدأ إجراءات الملاحقة، يعني لهؤلاء المجرمين الذين وضعوا بين قوسين بعد الخليج الفارسي إيه؟ الخليج العربي. كما هددت إيران بمقاطعة دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة عام 2006 إذا استخدم المنظمون تعبير الخليج العربي بدلا من الخليج الفارسي. ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن نائب الرئيس الإيراني ورئيس المنظمة الوطنية للتربية البدنية محسن مير علي زادة أن ما وصفه بأي تزوير للاسم التاريخي للخليج الفارسي سيؤدي إلى مقاطعة إيرانية مؤكدة للدورة، مشيرا إلى أن كلمة الخليج العربي استخدمت في كتيبات أعدها المسؤولون الرياضيون في قطر، فبيحذرهم أن أنتم شفنا إعلانات بتقول الخليج العربي، فإذا كنتوا حتصروا على استعمال كلمة الخليج العربي بدلا من الخليج الفارسي سنقاطع هذه الدورة. كما صدر هذا العام عن وزير النقل الإيراني حميد بهبهاني تحذير لشركات الطيران الأجنبية بضرورة استخدام لفظة الخليج الفارسي بدلا من لفظة الخليج العربي، والتهديد بعدم السماح للطائرات التي لا تستخدم لفظ الخليج الفارسي بالطيران في المجال الجوي الإيراني. مشكلة عشان إيه؟ الاعتزاز بالانتساب إلى الفرس. ولا ريب أن كل هذا التعصب على التسمية يحمل أكثر من مجرد تصحيح لغوي، وقد بدا ذلك واضحا من ربط نجادي بين تسميته بالخليج الفارسي وبين انطلاق الثورة ودورها في الواقع المعاصر، وكذا ربطه بينها وبين التاريخ الفارسي والمتأمرين على دوره، يعني دور الفرس، وما يعنيه في غاية الوضوح، فهو يقصد أن الخليج بضفتيه هو ملك تاريخي للفرس المنحدرين من العنصر الآري، وليس لنهضة إسلامية تنشد توحيد الأمة، وأنه تابع لإيران الآرية التي لا يصح أن يحكمها إلا آري القومية شيعي المذهب كما ينص دستور إيران، وأن واجب الثورة إعادة الخليج إلى أصله، وأن الغرب استولى على الخليج من صاحب الحق الشرعي فيه ليتآمر على حق الفرس في قيادة المنطقة وعلى دورهم التاريخي في الهيمنة عليها، ويستبدل بهذا الحق والدور الهيمنة الغربية. بعبارة أخرى إنه يقول، وكذلك هو أحد أهم مبادئ الثورة الخمينية، إن الإصرار على تسمية الخليج بالفارسي هو محور مهمة الثورة الخمينية في إعادة الفرع إلى أصله والمملوك إلى مالكه والحق إلى صاحبه. وليس يخفى أن الخليج العربي لو كان صقعا قفرة أو مفازة جرداء لما سال كل هذا اللعاب الذي ملأ الخليج من أفواه الطغمة القابعة في طهران، وإنما ما يحويه من موقع مهم وثروات تتحكم في العالم بأسره هو بيت القصيد والدافع الحقيقي. ومما زاد من هيجان الغدد التي تفرز اللعاب الإيرانية في الخليج أن القوم لا يرون أمامهم على الضفة الخرساء إلا أنظمة ضعيفة لا تزال تدار بعقليات متخلفة تدمج دمجا عجيبا بين غطرسة سيد على توابعه وخضوعه التام لملك الروم الذي يستبيح أرضه وبين تنازع سادة أولئك التوابع فيما بينها على أتفه الأمور واجتماعهم على أمر واحد فحسب هو إرضاء السيد الروماني. يعني يستمر الشيخ في نقد أوضاع الخارج الخارسي من الخرس، يعني هذا هو الشاهد في كلامنا، وهو كل هذه الضجة من أجل الاحتفاظ بكلمة الخليج الفارسي ورفضوا أن يسمى الخليج الإسلامي. الحقيقة أن ثورة الخميني وتشيع الرافضة في الحقيقة أنه تشيع فارسي، هذا أدق الأوصاف له، تشيع فارسي عنصري بغيض. وقد صنفت كتب كثيرة في الحقيقة تحاول أن تسلط الضوء على الملمح العنصري الفارسي الذي يتعصب له الرافضة في إيران، إيمانا منهم بتفوق هذا العنصر واحتقارهم للعرب وللعروبة. من هذه الكتب هذا الكتاب نهج خميني في ميزان الفكر الإسلامي، نهج خميني في ميزان الفكر الإسلامي، تأليف مجموعة كبيرة من العلماء الكبار. يقولون في المقدمة: اتخذ الأعداء وسائل شتى لاستمرار الفتن والنزاعات الإسلامية في كل صعيد وميدان، أثيرت فتن مذهبية وفتن داخل المذهب الواحد، وتأججت صراعات تدور على مفاهيم فلسفية مجردة لا شأن لها بالحياة العامة وما كان لها أن تنزل إلى مستوى العلاقات العامة. والأعجب من ذلك أن دنيا الإسلام كانت تقع في بعض الأحيان برمتها في قبضة الأعداء، ومع ذلك تخرج منتصرة وتعود إلى أصحابها مبشرة ومنذرة. ومن أخطر الفتن التي واجهت مسيرة الدعوة الحركة التي عرفت فيما بعد بالشعوبية، حركة الشعوبية، وهي الحركة التي كانت تستهدف النيل من الإسلام من خلال النيل من العرب، لأن هذه الشعوب أو الشعوبيين في بداية الدولة الإسلامية القوية كانوا يستطيعون أن يجهروا مباشرة في الإسلام، فكانوا يطعنون الإسلام عن طريق الطعن في العرب. والأدبيات القديمة، الكتب القديمة، كتب حتى كتب الجاحظ وهذه الكتب كلها تحتوي على يعني التعرض لهذه الدعوات أو الحركات الشعوبية. فالحركة الشعوبية كانت تستهدف النيل من الإسلام من خلال النيل من العرب، وكانت تستهدف الطعن في الإسلام من خلال الطعن برجالات العرب الذين كرمهم الله بأن جعل معدن الرسالة فيهم وحملهم مسؤولية نشرها. كانوا من حيث الظاهر يفصلون الإسلام عن العروبة، ولكنهم كانوا يقصدون فصل الإسلام عن الحياة، وإن فصل الإسلام عن العروبة لا يقل خطرا عن فصل العروبة عن الإسلام، وهو فصل يعني أن العروبة قيمة مستغنية عن قيم الإسلام، ويمكنها أن تعيد أمجادها التاريخية بغير قيم الإسلام. يقول: ولولا الإسلام لما كان بالإمكان أن تستقبل شعوب غير عربية جنود الفتح الإسلامي العربي في كل مكان بالفرح والاستبشار. لا يمكننا أن ننظر إلى الإسلام وحضارته وأحكامه دون اعتبار العروبة ولغتها وتاريخها، فللإسلام صلات لا تنقطع بالعروبة وبالأمة العربية. أينما يذهب الإسلام، تأملوا هذه الكلمة، أينما يذهب الإسلام فالعروبة معه، أينما يذهب الإسلام فالعروبة معه من خلال القرآن الكريم، وأينما يحل الإسلام فالعروبة معه من خلال شخصية النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، وأينما يستقر الإسلام تستقر العروبة المهذبة معه من خلال النماذج العربية التي احتوتها مبادئ القرآن الكريم. وهل لأحد من العلماء أن ينكر أن الاجتهاد لا يتحقق إلا بالفهم العميق للغة العرب؟ إن إتقان اللغة العربية شرط من شروط أي إمام مجتهد. ومن هنا لا يمكن أن تكون مسيرة الإسلام عزيزة قوية بغير دعم الأمة العربية، والعكس صحيح أيضا. هناك تناقض عجيب في هذا العصر بين الواقع والادعاء من النظام الإيراني الذي يحمل شعار الثورة الإسلامية ويمارس أمورا لا يمكن أن تكون إلا نقيضة للإسلام ومسيرته التاريخية. في البدء وقبل 6 سنوات تقريبا، طبعا دلوقتي أكثر من 6 سنوات، تمكن شيخ عجوز أكثر من 30 سنة، تمكن شيخ عجوز آت من بلاد الفرنج على ظهر طائرة من تحطيم إمبراطورية عتيدة عنيدة، ولم يكن لديه أي الشيخ العجوز كما يرى بين عين المجرد سوى العصا والعباءة والعمامة. هل هو ملك ينزل من السماء أم هو طائر من الصحون الطائرة؟ لا شك في أن السؤال يعد ساذجا بالنسبة لمن راقبوا عن كثب انهيار الإمبراطورية الشاهنشاهية واطلعوا على دهاليز التآمر الغربي ضد العروبة والإسلام. بيقول يعني الطموحات، ان كان في طموحات ان بقى في دولة إسلامية هتقوم وتمد يد المعاونة للبلاد العربية والتسامح والمساواة الى اخره، إلى أن قال: ولكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما تسمى لم تحقق تطلع المسلمين المتعطشين إلى عودة الصفاء الروحي بينهم وإلى سيادة قيم الحياة الإسلامية في مجتمعاتهم، بل سرت في طريق إثارة الضغائن والأحقاد، ولم تمش خطوة واحدة نحو كسب ودهم أو استمالة مشاعر العرب والمسلمين نحوهم. ففيما يتعلق بعلاقة الجمهورية الإيرانية مع العرب، أصر قادة الجمهورية الإسلامية على احتلال الجزر العربية الثلاث وعلى التعامل مع عربستان والأقليات القومية الأخرى بشكل لا يعبر إلا عن الحقد الكامن في صدورهم، وما فعلوا بأكراد وعرب إيران يعكس جانبا من كرههم لمن لا ينهج نهجهم ولا ينفخ في أبواقهم. فالكتاب الحقيقة فيه استعراض لبعض مواطن العنصرية الفارسية التي تتستر وراء اسم الجمهورية الإسلامية. بيبدأ أولا بذكر الدستور الإيراني في ميزان الإسلام، وطبعا الدستور الإيراني مبني على نظرية ولاية الفقيه. أما دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية جاء في مقدمته: إن دستور جمهورية إيران الإسلامية يعكس البنية الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع الإيراني القائم على أساس المبادئ والقواعد الإسلامية، والذي يعكس المطلب القلبي للأمة الإسلامية، يعني بيعكس طموحات كل الأمة الإسلامية. ما إن يستمر القارئ في قراءة فصول الدستور حتى يدرك بأن واضع الدستور الإيراني لم يكن متصورا أنه يضع دستورا لدولة إسلامية، وإنما لدولة عنصرية هي الدولة الإيرانية. جاءت المواد في الدستور تنص على أنه دستور للجمهورية الإيرانية، وأن رئيسها ووزراءها وأعضاء مجالسها يجب أن يكونوا إيرانيين، لابد أن يكونوا إيرانيين. طب شيعي مصري أو شيعي يمني ينفع؟ ما ينفعش، لازم يكون إيه؟ إيراني، نعرة فارسية. وقد حرص وضع الدستور على أن يبرز الصفة الإيرانية في كل فصل من فصول الدستور وفي أغلب مواده تقريبا، وجعل علم الدولة إيرانيا، ولغتها الرسمية في الكتابة والمراسلات والنصوص الرسمية هي اللغة الفارسية، فهو دستور لدولة قومية عنصرية وليس لدولة إسلامية. المادة 12 تنص على أن الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الاثني عشري، يعني أنها دولة طائفية. فهي ليست دولة إسلامية لجميع المسلمين، وإنما هي لطائفة الجعفرية الاثني عشرية، ده النص يعني الدستور. أيضا بينص في نفس المادة على أن المذاهب الإسلامية الأخرى تتمتع برسمية في التعليم والتربية الدينية والأحوال الشخصية والدعاوى المرتبطة بالمحاكم. يعني إذن يفرق الدستور بين المواطنين الإيرانيين وبين المذاهب الإسلامية الأخرى على أنهم أقليات تتمتع ببعض الإيه؟ ببعض هذه يعني الميزات. المادة 15 تنص على أن اللغة والخط الرسميان للشعب الإيراني هي الفارسية، ويجب أن تكون الوثائق والمكتبات والمتون الرسمية والكتب الدراسية بهذه اللغة ويعني الخط. هذا دستور دولة قومية وليس دستور دولة يعني إسلامية، فالدولة الإسلامية ليس أو للإسلام ليس الإسلام إلا لغة واحدة هي اللغة العربية، ليس باعتبارية ولا لغة للعرب، بل لأنها لغة القرآن الذي أنزله الله بها، وهي لغة السنة المطهرة التي هي بيان للقرآن، وهي لغة التراث الفقهي الإسلامي على مدى العصور. ولأن دين الله لا يمكن أن يفهم بغير لغته، ولا يمكن الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية للحوادث الجديدة إلا باللغة العربية. الدولة الإسلامية في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء والأئمة لم تستعمل غير اللغة العربية لغة لها، حتى إن جميع من أسلم يعني حيث منتشر الإسلام كان لابد جنب إلى جنب تنتشر اللغة العربية. فاللغة العربية ليست فقط لغة عبادة، لكنها دي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالهوية يعني الإسلامية. فجميع من أسلم من الأقوام غير العرب كانوا يتعلمون العربية، وكانت جميع تآليفهم باللغة العربية، ولم يتقن هؤلاء اللغة العربية ويؤلفوا بها لأنها لغة العرب، بل على أساس أنها لغة الإسلام. ولا يجوز أن تنفصل اللغة العربية عن الإسلام مطلقا، فالإسلام واللغة العربية متلازمان ولا يجوز الفصل بينهما، لذلك يجب أن تكون لغة الدولة هي اللغة العربية، وأن تبقى اللغة الفارسية وغيرها لغات محلية كما هو المعهود في العهود الإسلامية قبل تفشي النزعات العنصرية والشعوبية التي بشرت بها الدولة الصفوية. أما اليمين الذي يؤديه أعضاء المجالس النيابية فقد ورد فيها ضرورة، في مادة 67 في الدستور ورد فيها ضرورة قسم النائب بالله القادر المتعال وبالقرآن الكريم وبشرفه الإنساني، بيحلف بإيه؟ بالله القادر المتعال وبالقرآن الكريم وبشرفه الإنساني. ومعروف أنه لا يجوز الحلف بغير الله تبارك وتعالى. ورد أيضا في الصيغة عبارة بأن أكون حارسا لمكاسب الثورة الإسلامية للشعب الإيراني، لا تكون المفروض في دولة إسلامية يبقى حارسا للإيه؟ للإسلام ولمصلحة المسلمين. المادة 72 تنص على أنه لا يستطيع مجلس الشورى الوطني أن يسن القوانين المغيرة لقواعد وأحكام المذهب الرسمي للدولة، يعني غير مسموح بأي لجوء إلى مذهب آخر غير المذهب الجعفري، فهذا قمة التعصب. المادة 15 تشترط في رئيس الجمهورية أن يكون إيراني الأصل ويحمل الجنسية الإيرانية، مؤمنا ومعتقدا بمبادئ الجمهورية الإسلامية والمذهب الرسمي للدولة. فهذا مما يدل على أن هذا الدستور وضع ليلائم شخصية إيرانية فارسية تتخذ من الدين ستارة وتحافظ في الوقت نفسه على النزعة العنصرية والمثل الإيرانية المتأصلة في نفوس واضعيه. بعد ذلك هناك فصل عن الدستور الإسلامي بين النظرية والتطبيق والإجرام الذي حصل من انتهاك حتى ما يسمى بحقوق الإنسان مع أهل السنة في داخل إيران، والتعذيب والقتل ويعني أشياء كثيرة مش هنفصل فيها. بعد كده فصل عن ضلالات الخميني وانحرافاته عن المنهج الإسلامي، يبين فيها أن الخمينية دين باطل جديد مثلها مثل البهائية والقديانية والفرق الخارجة عن الإسلام بإجماع المذاهب الإسلامية. بيجيب مثال هنا لخطبة مسجلة سامعها العالم ونشرتها الصحف العالمية وقامت ضجيجا في وقتها سنة 1400 في شعبان 1400 في ذكرى مولد الإمام الذي لم يولد، في ذكرى مولد الإمام المهدي في 15 من شهر شعبان سنة 1400. ألقى الخميني خطابا ضمنه أفكارا تدل على أن الخميني لا يؤمن باكتمال الرسالة الإسلامية بالقرآن العظيم وبالرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف هنا قال أي الخميني لا رحم الله فيه مغرز إبرة، يدعو على الخميني. يقول عدو الله الخميني لقد جاء الأنبياء جميعا من أجل إرساء قواعد العدالة في العالم لكنهم لم ينجحوا. جميع الأنبياء فشلوا في إقامة العدل في بين البشر. لقد جاء الأنبياء جميعا من أجل إرساء قواعد العدالة في العالم لكنهم لم ينجحوا، حتى النبي محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام الذي جاء لإصلاح البشرية وتنفيذ العدالة وتربية البشر لم ينجح في ذلك، وأن الشخص الذي سينجح في ذلك ويرسي قواعد العدالة في جميع أنحاء العالم في جميع مراتب إنسانية الإنسان وتقويم الانحرافات هو المهدي المنتظر. فالإمام المهدي الذي أبقاه الله سبحانه وتعالى ذخرا من أجل البشرية سيعمل على نشر العدالة في جميع أنحاء العالم وسينجح فيما أخفق في تحقيقه الأنبياء. تكلمنا من قبل عن مرتبة الإمامة عند الرافضة، وإن منهم من يفضل الإمام على يعني النبي أحيانا. العدو الله أعداء الله كتير، الذي اللي اسمه حسن شحاتة، مش اسمه كده برضه، اللي هو الشيعي هذا المصري، سمعته بنفسي بيقول إيه في الشريط، يعني بيقول يعني احنا عندنا اتنين بس، ما فيش حاجة اسمها خلفاء اربعة وعشرة مبشرين بالجنة. عندنا الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وامير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. ما بنقولش، هو بيقول كده، بيقول لا نقول في حق علي انه رقم اثنين في الاسلام، بل هو رقم واحد مكرر. بيقول ان الرسول واحد وعلي يعني يرفع عن أن يقال في حقه رقم اثنين في الإسلام، لكنه يقول إيه واحد مكرر، بمعنى أن نبي وإمام، هذا نبي وهذا أول نبي وهذا أول إمام. المهم يقول أيضا الخميني إن السبب الذي أطال سبحانه وتعالى من أجله عمر المهدي عليه السلام وهو أنه لم يكن بين البشر من يستطيع القيام بمثل هذا العمل الكبير، حتى الأنبياء وأجداد الإمام المهدي عليه السلام لم ينجحوا في تحقيق ما جاءوا من أجله. وقال أيضا ولو كان الإمام المهدي عليه السلام قد التحق إلى جوار ربنا ما كان هناك أحد بين البشر لإرساء العدالة وتنفيذها في العالم. فالإمام المهدي المنتظر عليه السلام قد أبقي ذخرا لمثل هذا الأمر، ولذلك فإن عيد ميلاده أرواحنا فداه أكبر أعياد المسلمين وأكبر عيد لأبناء البشرية، لأنه سيملأ الأرض عدلا وقسطا. ولذلك يجب أن نقول إن عيد ميلاد الإمام المهدي عليه السلام هو أكبر عيد للبشرية بأجمعها. عند ظهوره فإنه سيخرج البشرية من الانحطاط ويهدي الجميع إلى الصراط المستقيم ويملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا. إن ميلاد الإمام المهدي عيد كبير بالنسبة للمسلمين، يعتبر أكبر من عيد ميلاد النبي محمد، ولذلك علينا أن نعد أنفسنا من أجل مجيء الإمام المهدي عليه السلام. إنني لا أتمكن من تسميته بالزعيم لأنه أكبر وأرفع من ذلك، ولا أتمكن من تسميته بالرجل الأول لأنه لا يوجد أحد بعده وليس له ثان، ولذلك لا أستطيع وصفه بأي كلام سوى المهدي المنتظر الموعود. وعلينا أن نهيئ أنفسنا لرؤياه في حالة توفيقنا بهذا الأمر ونكون مرفوعي الرأس. طبعا هذه الكلمات أثرت سخطا عالميا شديدا في وقتها، وفاجأت وصدمت كثيرا من العلماء، وهو هنا ينقل بعض هذه العبارات وفتاوى التي صدرت من العلماء في العالم الإسلامي تستنكر هذا الضلال المبين من الخميني. ننتقل لجزئية مهمة بقى اللي هي نختم بها الكلام إن شاء الله، قضية العروبة والإسلام وموقف يعني الخميني. هنا إشارة إلى إلى إلى فكرة القومية المستمدة من المفهوم في القومية في أوروبا، وهي القومية العنصرية الاستعلائية التي فيها نزوع إلى الهيمنة والسيطرة والتفوق والسيادة، وهذه متأثرة بمفاهيم غربية لا علاقة لها بالإسلام. فطبعا دي القومية اللي هي العنصرية المذمومة. فريق آخر خالف في سعيه واجتهاده أنصار النزعة السابقة، ففي رأي أتباعه وأنصاره أن الإسلام يعني مناقض للعروبة، وهو أنهما إيه لا يجتمعان. ثم يقول كاتب هذا الجزء من الكتاب: لم يكن الحديث عن العروبة والإسلام جديدا، لقد تكلم عليهما القدماء والمحدثون، وذهب بعضهم إلى أنهما مترابطان، لأن الإسلام بزغ بين ظهراني العرب وهم الذين حملوه ونشروه في الأفاق. راودت خميني أحلام العظمة وظن أنه قادر على أن يقضي على، وهنا بيتكلم على الصراع بين العراق وإيران، مش عايز نفصل فيه الحقيقة، مش دي القضية بتاعتنا الآن. بيذكر هنا المادة 17 في الدستور الإيراني: مبدأ التاريخ في البلاد هو هجرة رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، وإن التاريخ الهجري الشمسي والقمري معتمدان كلاهما، لكن الدوائر الحكومية تعتمد في أعمالها التاريخ الهجري الشمسي، وهذا التاريخ فارسي قديم أحياه الشاه المخلوع وجدده الخميني، وهو إن كان يبدأ بالهجرة، غير أن شهوره فارسية تبدأ بنوروز اللي هي 21 مارس وليس في محرم يعني الحرام. ولو دولة إسلامية كانت تلغي أي تاريخ لا يمت للإسلام يعني بصلة. ليس غريبا أن يأتي دستور خميني حاقدا على العرب متنكرا لمبادئ الإسلام الأصيلة، فقد ظل آية الله كما يحل له أن يسمي نفسه طوال حياته يغمز العرب ويطعن فيهم، ولم يسلم منه الهاشميون وهم أشراف العرب، لأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم منهم، فقال هو يتحدث عن الخمس: هل نلقي بهذه الثروة الواسعة في البحر، أو ندسها في التراب حتى ظهور الحجة، أو نوزعها على 50 هاشميا أو 500 هاشمي، وإذا دفع هذا المال أليس يذهلهم ويحيرهم؟ ألا نعلم أن حق الهاشميين في هذا المال إنما هو بمقدار ما يحتاجون إلى إنفاقه بقصد واعتدال؟ كل ما في الأمر أن الهاشميين يتناولون حاجتهم من الخمس دون سواه. الخميني طعن في الخلفاء العرب، فقال عن هارون الرشيد: وهو التاريخ يحدثنا عن جهال حكم الناس بغير جدارة ولا لياقة. هارون الرشيد أية ثقافة حازها، وكذلك من قبله ومن بعده. وطبعا هذا أعمى لا يرى ازدهار الأمة الإسلامية في عهد الرشيد ويعني أبنائه الذي خاطب السحابة: فسأتيني خراجك. أي نعم. أيضا اتخذ الخميني من الوهابيين سبيلا للطعن في العرب، فقال: نعرف بأنهم يسيرون وراء وحوش نجد وحداة البعران في الرياض ممن يعتبرون من أسوأ المخلوقات البشرية. وقال أيضا: حفنة من رعاة الإبل المحرومين من الحضارة، وزمرة من شذاذ الآفاق السائرين خلف هؤلاء. أين هذا لو هو مسلم بقى من قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم إلى آخره. فهل يمكن أن يطعن في العرب أحد يحترم الإسلام؟ إن الإسلام بريء ممن يسيء إليه ويعتدي على المسلمين الأبرياء الآمنين، وإنه صنو العروبة التي حملته ونشرته في الآفاق. ولو كان خميني صادقا في إسلامه محبا للنبي العظيم لاحترم العرب كما يفعل المسلمون الذين يرون في العربي رمز النبوة وملامح الإسلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على صفوة خلقه محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. وهؤلاء المسلمون على اختلاف أجناسهم وأقطارهم أصدق إيمانا وأعظم إسلاما، لأنهم لا يحقدون على العرب ولا يفصلون بين العروبة والإسلام، هذا الفصل الذي يجعلهما متناقضين، وما هما بالمتناقضين، بل هما وجهان لفكرة واحدة آمن بها المسلمون منذ أن نزل كتابهم الخالد على نبيهم الكريم بلسان عربي مبين. يقول تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال عز وجل: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها. ولحكمة بالغة لم ينزله الله بلسان أعجمي. قوله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. وقال أيضا: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي، كتاب أعجمي ونبي عربي، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج. وقال: قرآنا عربيا لقوم يعلمون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. فالقرآن الكريم نزل بلغة العرب وأصبح رسالتهم الكبرى التي حملوها إلى شعوب الأرض، وارتفع في الآفاق، فكان يتلى في كل مكان وصل إليه، وتقام به الصلاة في مشارق الأرض ومغاربها، واعتز به المسلمون على اختلاف أجناسهم، لأنه كتابهم الأعظم ومنهجهم الأقوم وباعث نهضتهم وباني مجدهم، ولم يطعن به إلا الملحدون والدهريون، ولكنهم زالوا وبقي بلغته العربية يتحدى الزمان والمكان. وما أروع ما قاله مسلمان من أقصى الشرق بحق لغة الكتاب العزيز، وهما من أقطاب العلم والعرفان، لقد اعتز بها أي باللغة العربية اعتزازا كبيرا، وفضلها على كل لغة. قال العلامة أبو الريحان البيروني المتوفى سنة 40 و400 من الهجرة في مقدمة كتابه الصيدنة، يقول البيروني: ديننا والدولة عربيان وتوأمان، ترفرف على أحدهما القوة الإلهية وعلى الآخر اليد السماوية، وكم احتشد طوائف من التوابع وخاصة منهم الجبل والديلم في إلباس الدولة جلابيب العجمة، فلم ينفق لهم في المراد سوق ما دام الأذان يقرع آذانهم كل يوم خمسا، وتقام الصلوات بالقرآن العربي المبين خلف الأئمة صفا صفا، ويخطب به لهم في الجوامع بالإصلاح كانوا لليدين والفم، وحبل الإسلام غير منفصم وحصنه غير منثلم، وإلى لسان العرب نقلت العلوم من أقطار العالم فازدانت وحلت في الأفئدة، وسرت محاسن اللغة منها في الشرايين والأوردة، وإن كانت كل أمة تستحلي لغتها التي ألفتها واعتادتها واستعملتها في مآربها مع إلافها وأشكالها، وأقيس هذا بنفسي وهي مطبوعة على لغة لو خلد بها علم لاستغرب استغراب البعير على الميزاب والزرافة في العراب، ثم منتقلة إلى العربية والفارسية، فأنا في كل واحد دخيل ولها متكلف، والهجو بالعربية أحب إلي من المدح بالفارسي. لو من لغته الفارسية، فبيقول لو واحد يهجوني باللغة العربية هذا أحب إلي من أن يمدحني باللغة الفارسية. والهجو بالعربية أحب إلي من المدح بالفارسية. وسيعرف مصداق قولي من تأمل كتاب علم قد نقل إلى الفارسي، كيف ذهب رونقه وكسف باله واسود وجهه وزال الانتفاع به، إذ لا تصلح هذه اللغة إلا للأخبار الكسروية والأسمار الليلية. هذا كلام البيروني. العالم الآخر هو أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي المتوفى سنة 38 و500. قال في مقدمة كتابه المفصل: الله أحمد على أن جعلني من علماء العربية وجبلني على الغضب للعرب والعصبية، وأبى لي أن أنفرد عن صميم أنصارهم وأمتاز وأنضوي إلى لفيف الشعوبية وأنحاز، وعصمني من مذهبهم الذي لم يجد عليهم إلا الرشق بألسنة اللاعنين والمشق بألسنة الطاعنين، وإلى أفضل السابقين والمصلين. أوجه أفضل صلوات المصلين محمد المحفوف من بني عدنان بجماجمها وأرحائها، النازل من قريش في سرة بطحائها، المبعوث إلى الأسود والأحمر بالكتاب العربي المنور، ولآله الطيبين أدعو الله بالرضوان لهم، وأدعوه على أهل الشقاق لهم والعدوان. ولعل الذين يغضون من العربية ويضعون من مقدارها ويريدون أن يخفضوا ما رفع الله من منارها، حيث لم يجعل خيرة رسله وخير كتبه في عجم خلفه ولكن في عربه، لا يبعدون عن الشعوبية منابذة للحق الأبلج وزيفا عن سواء المنهج، والذي يقضى منه العجب حال هؤلاء في قلة إنصافهم وفرط جورهم واعتسافهم، وذلك أنهم لا يجدون علما من العلوم الإسلامية فقهها وكلامها وعلمي تفسيرها وأخبارها إلا وافتقاره إلى العربية بين لا يدفع ومكشوف لا يتقنع. فيمضي الزمخشري في تبيان فضائل العربية وأهميتها، ويذكر أن المسلمين ملتبسون بالعربية أي تسلكوا غير منفكين منها أينما وجهوا، كل عليها حيث سيروا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعدما ذكر يعني بعض الآثار، مثل حب العرب من الإيمان وبغضهم من الكفر، ومن غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تناله مودتي، والحديث أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة عربي، وقال: لا يبغض العرب إلا منافق. لكن الحقيقة الأحاديث محتاجة ولم يعني يحققها. يقول شيخ الإسلام: وفي هذا دلالة على أن العرب، شيخ الإسلام تيمية، وفي هذا دلالة على أن العرب مادة الإسلام وأنهم عماده، وأن المسلم المؤمن من أحبهم وأخلص لهم وهو عربي، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل في هذا الدين فهو عربي، وقال: عن العربية هي لسان، فمن تكلم بالعربية فهو عربي. وكان القدماء قد سألوا: من العربي؟ فقال بعضهم: إنه من ولد في الإسلام، لأن من ولد في الإسلام فقد ولد في دار العرب واعتاد خطابها. وقال بعضهم: إن من تكلم بالعربية فهو عربي، ومن أدرك له أبوان في الإسلام فهو عربي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون، ولهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون في الأدعية التي في الصلاة والذكر أن يدعى الله أو يذكر بغير العربية، ولذلك لم يجوزوا قراءة القرآن بغير العربية التي نزل بها. قال ابن حزم: من قرأ أم القرآن أو شيئا منها أو شيئا من القرآن في صلاته مترجمة بغير العربية أو بألفاظ عربية غير الألفاظ التي أنزل الله تعالى عامدا لذلك، أو قدم كلمة أو أخرها عامدا لذلك، بطلت صلاته وهو فاسق، لأن الله تعالى قال: قرآنا عربيا، وغير العربي ليس عربيا فليس قرآنا. وإحالة رتبة القرآن تحريف كلام الله تعالى، وقد ذم الله تعالى قوما فعلوا ذلك فقال: يحرفون الكلم عن مواضعه. وقال أيضا: ومن أحال القرآن متعمدا، يعني غير في الكلام، فقد كفر، وهذا مما لا خلاف فيه، ومن كانت لغته غير العربية جاز له أن يدعو بها في صلاته ولا يجوز له أن يقرأ بها، ومن قرأ بغير العربية فلا صلاة له. حقيقة فصل مفصل وهو معروف، فصل رائع جدا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، كله يدور حول الاهتمام باللغة يعني العربية. وما هذا الاهتمام إلا لأن القرآن الكريم نزل بها، وأن فهم الإسلام لا يتم إلا بمعرفتها. يقول شيخ الإسلام: وهذه المعرفة واجبة على كل مسلم، لأن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب. كلام شيخ الإسلام تمام، اقرأ الصراط المستقيم. نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولن يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد، فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية، وأعربوا القرآن فإنه عربي. وفي رواية أخرى أنه قال: تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. ثم ينقل كلاما رائعا حقيقة لعبد الحميد بن باديس في خصائص يعني العرب ووجوب الإعناء. يقول: إن عناية القرآن بإحياء الشرف في نفوس العرب ضرورية لإعدادهم لما هيئوا له من سياسة البشر، وبهذا نستعين على فهم السر والحكمة في اختيار الله العرب للنهوض بهذه الرسالة الإسلامية العالمية، واصطفائه إياهم لإنقاذ العالم مما كان فيه من شر وباطل. وهذا السر هو ما كانوا عليه من شرف النفس وعزتها والاعتداد بها، هو الذي هيأهم لذلك، ولو كانوا أذلاء لما تهيأوا لذلك العمل العظيم. أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية بيناقش نفس القضية، وهي سبب تفضيل الله سبحانه وتعالى العرب على غيرهم حين اصطفى منهم النبي عليه الصلاة والسلام وأنزل القرآن بلغته. يقول شيخ الإسلام: وأما العمل فإن مبناه على الأخلاق، وهي الغرائز المخلوقة في النفس، وغرائزهم أي العرب أطوع للخير من غيرهم، فهم أقرب للسخاء والحلم والشجاعة والوفاء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة، لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعلهم. كانوا قبل، كلام في غاية الدقة، كان العرب قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير، استعداد، طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعله. فلما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى الذي ما جعل الله في الأرض ولا يجعل منه أعظم قدرا، وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة لهم ومعالجتهم عن نقلهم عن تلك العادات الجاهلية والظلمات الكفرية التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتها، فلما تلقوا عنه ذلك الهدي العظيم زالت تلك الريون من قلوبهم واستنارت بهدى الله الذي أنزل على عبده ورسوله، فأخذوا هذا الهدى العظيم بتلك الفطرة الجيدة، فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة لهم. فالأمة العربية كانت مهيئة لحمل الرسالة، وإن كانت الطاقة فيها كامنة، وقد فجر الإسلام تلك الطاقة فإذا بها، كما قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحقيقة نكتفي بهذا القدر، لأن المقصود فقط ضرب أمثلة وقدنا إلى هذا الاستطراد، الحاجة إلى يعني بيان الارتباط بين اللغة، بين العروبة وبين الإسلام، وأن من عاد العروبة فقد عاد الإسلام. ولهذا نرى هؤلاء أهل التشيع الفارسي يعدون يقيمون الدنيا يعني من أجل كلمة فقط، خريج الفارسي، تعصبا لفارسياتهم واعتزازا بتاريخهم الماضي الذي يفترض أن الأوضاع تتغير إذا كانوا صادقين في دخولهم في الإسلام. ونحن نلمح طبعا هذا الأمر مهم جدا حينما تتعامل مع أي أخ مسلم أعجمي، حتى لو من أوروبا أو أمريكا، بيكون طموحه في الحياة أن يتعلم اللغة العربية، وكثير منهم يرحلون إلى هنا في مصر وغيرها